بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد سكن إن شاء الله تعالى القراءة كتاب العدة في شرح عمدة الفقه، ويزال الحديث عن باب الوصية وما يتعلق بها. والشيخ رحمه الله تعالى يتكلم الآن عما تصح به الوصية وربما تخالف فيها بعض الصور التي لا تجوز في البيع وغيرها. قال المؤلف رحمه الله: وتصح بكل ما فيه نفع مباح ككلب الصيد والغنم، وما فيه نفع من النجاسات وبالمعدوم كالذي تحمل أمته أو شجرته، أو بما لا يقدر على تسليمه كالطير في الهواء والسمك في الماء، وبما لا يملكه كمئة درهم لا يملكها، وبغير معين كعبد من عبيده، ويعطيه الورثة منهم ما شاءوا، وبالمجهول كحظ من ماله أو جزء، ويعطيه الورثة ما شاءوا. نعم. قال الشارح رحمه الله: وتصح الوصية بكل ما فيه نفع مباح ككلب الصيد والغنم، وما فيه نفع من النجاسات كالزيت النجس، لأنه يجوز اقتناؤه والانتفاع به، فجاز نقل اليد إليه بالوصية. هذا مما تجوز به الوصية وإن كان يخالف البيع، فإن بيع مثل هذا لا يحل، ما أبيح لحاجة كالكلب، كذلك النجاسات، هذه بيعها محرم، لكن يمكن الانتفاع بها فجاز هبتها، يجوز أن تهبها. يعني لو فرضنا أن رجلا عنده دهن ميتة، ويمكن مثلا أن يطلي به شيئا لا يباشره بيده أو لا يستعمله، لكن يسهل عليه أمره، يجعله مثلا بين شيئين متحركين يسهل الحركة بينهما، هذا جائز. هل يجوز أن يبيع دهن الميت؟ الجواب لا، محرم، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، لكن يجوز أن ينتفع بها، فإذا جاز الانتفاع بها جازت هبتها. كذلك الكلب يحرم بيعه، الكلب يحرم بيعه، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، لكن هل الكلب مما يباح للحاجة؟ نعم، كلب الزرع والماشية وغيرها. فلو كان إنسان عنده زرع وصارت عصارة عنده أكثر من كلب، وشخص آخر عنده زرع، هل يجوز أن يهبه كلبا من عنده؟ الجواب نعم، يجوز أن يحرم عليه أن يبيع، لكن يجوز له أن يهبه. إذن فتجوز بكل ما فيه نفع، حتى لو كان يحرم بيعه، لكن طالما فيه نفع ويجوز اقتناؤه تجوز هبته. مسألة: وتصح بالمعدوم كالذي تحمل أمته أو شجرته، لأن المعدوم يجوز أن يملك بالسلم والمساقاة، فجاز أن يملك بالوصية. نعم، كذلك الوصية بالمعدوم، يقول كالذي تحمل أمته أو شجرته، لو أن إنسان أوصى يقول ما في بطني أو ما تلد هذه الأمة فإني أهبه لفلان، هذا في البيع محرم، لأن من شرط البيع أن يكون معلوما موجودا، إلا في صور بيع السلم وغيرها. فإذا كان هذا حاصل في بعض صور البيع الجائز قالوا فهبته كذلك من باب أولى. طيب لو أنه أوصى وما ولدت هذه الأمة، فطرت الوصية، إذن فهذا موقوف على وجوده عند الموت، موقوف على وجوده عند تحقق الموت، إذا لم يوجد بطلت الوصية. مسألة: وتصح بما لا يقدر على تسليمه كالطير في الهواء والسمك في الماء واللبن في الضرع، لأن الموصى له يخلف الموصي، يخلف الموصي في الموصى به، كخلافة الورثة في باقي المال، والوارث يخلفه في هذه الأشياء كذلك الموصى له. طيب، عندنا ثلاث أشياء إخوة حتى لا يحصل عليه عندكم خلط، عندنا موصى له وموصى به وموصى إليه، ما الفرق بين هذه الثلاثة؟ موصى به وموصى له وموصى إليه. الموصى به هو نفس الشيء الذي سأعطيه في الوصية، سأعطيه، أوصي بمالي، هذا موصى به. طيب، والذي سأعطيه موسى له. طيب وصي الذي سيتولى تنفيذ الوصية هذا موسى إليه، واضح يا إخوة؟ فهذه عندنا ثلاثة أشياء. هو يقول وتصح بما لا يقدر على تسليمه كالطير في الهواء والسمك في الماء، مع أن هذا أيضا محرم. وتذكرون أن من شروط البيع هو أن يكون مقدورا على تسليمه، إذا كان غير مقدور على تسليمه لا يحل بيعه. طيب لكن هذا يجوز لماذا؟ قال لأن الرجل مثلا الذي ند منه شيء، عنده طير فطارت أو عنده جمل فهرب منه مثلا، هل هو لازال مالكا لهذا الجمل أم لا؟ هو لازال مالكا له. قالوا فالموصى له يحل محله في هذا الملك، فإن وجده يوما من الدهر فهو له. واضح؟ إذن هذه الصورة يحرم فيها البيع. لماذا؟ لأن هذا يكون إهدار للمال، سأدفع مالا وقد أخذ الشيء ولا أخذه. لكن في الوصية هذه بلا عوض بلا مقابل، وهذا الموصى له سيخلفني، فهو يخلفني على ملك هذا الضائع، فإن وجده يوما فهو له وإن لم يجده فلا شيء. قال مسألة وتصح بما لا يملكه كمئة درهم لا يملكها. نعم كذلك، لو أني قلت لك أن رجل الآن فقير ليس عندي شيء، فكتبت لك عند الوصية إذا مت فأعطوا فلانا من عندي 1000 جنيه، أنا الآن ليس عندي شيء، طيب كيف يكون الأمر؟ هذا جائز؟ قالوا جائز. لماذا؟ لأن النظر إلى عند الموت، فإن اكتسبت مالا بعد الوصية فتركت مالا وكان هذا من تنطبق عليه الشروط أنه لم كان دون الثلث يعطى من المال، فالنظر عندئذ عند مسألة الموت. وتصح بما لا يملكه كمئة درهم لا يملكها، كما تصح بحمل أمتي أو شجرتي، فإن قدر عليها عند الموت أو على شيء منها وإلا بطلت، لأن الموصى به عدم والوصية كالهبة، فلما عدم الموهوب بطلت الهبة، فكذلك الوصية. مسألة وتصح بغير معين كعبد من عبيده، ويعطيه الورثة منهم ما شاءوا. إذا صورة المسألة أن يقول وهبتك أو يوصي في الوصية أعطوا فلانا أو لفلان عبد من عبيده، أو مثلا عنده غنم فيقول شاه من الشياه، فهذا غير معين، هذا غير معين، وهذا لا يجوز في البيع إلا بشروط وقيود التماثل وغيرها، يعني لهم كلام فيها، فهذا أيضا مما تخالف فيه الوصية البيع، أن الشيء غير المعين في إشكال، لكن يجوز أن توصي به، يجوز لك أن توصي به. فقال كعبد من عبيده ويعطيه الورثة منه ما شاء. هذا المذهب أنه الورثة هم الذين يتولون ذلك ويعطونه مما شاء بغير تقييد بأي وصف، يقع اختيارهم على أي واحد من هؤلاء العبيد ويعطونه إياه. ويعطيه الورثة منهم ما شاء، لأنه يتناوله الاسم سواء كان صحيحا أو معيبا أو ذكرا أو أنثى. نعم انظر، قال حتى لو أعطوه معيبا نفذ الوصية، إنه قال عبد، فالعبد الصحيح عبد، والعبد المريض عبد، والعبد الذي بتر أحد أعضائه عبد، والأمة عبد، والذكر عبد، كلها فيعطوه ما شاء. كما لو أوصى له بحظ أو نصيب. نعم كذلك، لو قال كما في العبارة الأخرى أعطوه بعض ماله، أعطوه شيئا من ماله، ما حدد شيئا، لم يحدد شيئا، فهذا أيضا الورثة هم الذين يعطوه، يخيروا في ذلك، أعطوه ما شئتم بغير تحديد معين، ولا تثريب عليهم فيما يعطوه قليلا كان أو كثيرا. وعنه يستحق أحدهم بالقرعة إذا خرج من الثلث، وإلا ملك منه بقدر الثلث، لأنه يستحق واحدا غير معين. نعم قال والرواية الأخرى، لك قبل أن تقرأ الرواية الأخرى، من التعليلات التي ذكر الفقهاء، قالوا لأن المجهول يورث فتجوز الوصية به. كيف ذلك؟ يعني لو قيل للورثة إن لميتكم بعض المال في المكان الفلاني هو لكم، وهم لا يعرفونه ولا يعرفون عنه شيئا ولا يعرفون أوصافه ولا يعرفون شكله، هل يؤول إليهم بالإرث حتى لو كان مجهولا لهم؟ الجواب نعم، نعم يؤول إليهم بالإرث ولو كان عندهم مجهولا. قالوا فكذلك الوصية، فهذا من تعليلهم أن الوصية تجوز بماذا؟ تجوز بغير المعين، تجوز بغير المعين. طيب هذه الرواية الأولى كما قلنا أنه يفعل الورثة يعطوا منها ما شاءوا. الثاني في مسألة العبد، وتلاحظ دائما مسألة العبودية والتحرير لما فيها من الخير للإنسان، فقالوا لا، قالوا بالقرعة، لأن الذي سيحصل له ذلك سيحصل له خير كثير وليس أحدهم بأولى من الآخر، فلا نجعل المسألة مردودة لاختيار الناس ولكن يقرع بينهم، نأتي بأوراق أو بعصي أو غير ذلك ونخلطها ويختار منها واحد، فالذي يخرج سهمه أو تخرج ورقته هذا الذي يحرر بمقتضى الوصية. وليس واحد بأولى من واحد، فوجب المصير إلى القرعة كما لو أعتق واحدا غير معين. قال المؤلف رحمه الله: وإن وصى له بمثل نصيب أحد ورثته فله مثل أقلهم نصيبا يزاد على الفريضة، ولو خلف ثلاثة بنين ووصى بمثل نصيب أحدهم فله الربع، فإن كان معهم ذو فرض كأم صححت مسألة الورثة بدون الوصية من 18، وزدت عليها مثل نصيب ابن فصارت من 23. نعم، هذه بشارات باب الفرائض. طيب انتبهوا معي إخوة، الآن المسألة إن شاء الله تعالى هينة، لكن إذا بسطت تيسر إن شاء الله تعالى. اقرأ شرح الشيخ. قال الشيخ رحمه الله: مسألة، وإن وصى له بمثل نصيب أحد ورثته فله مثل أقلهم نصيبا يزاد على الفريضة. إذن المسألة الأولى، لو قال أعطوا فلانا مثل نصيب أحد ورثته، طيب لو كان الورثة متماثلين فالأمر هين، يعني مثلا كما سيأتي عنده ثلاث أولاد، هؤلاء ورثته، كل واحد منهم له كم؟ لم ثلث التركة، سنجعل هذا كأنه رابعا معهم، فتصير بدل ما تقسم على ثلاثة تقسم على أربعة، لا إشكال هنا. لكن إذا كانت الأنصبة متفاوتة، يعني كما ضرب الشيخ مثال عنده مثلا ولدان وبنت، طيب الولدان وبنت في القسمة كيف سنقسمها؟ خمسة أسهم، للذكر سهمان وللأنثى سهم. طيب هذا ماذا سنفعل؟ سنجعله أو سنعطيه كمن، كالذكر أم للأنثى؟ قالوا للأنثى لأنه المتحقق الموقن، هو أقل النصيب. إذن ستكون القسمة بنتان وذكران، فتكون الأسهم كم؟ ستة، للذكر سهمان وللأنثى سهم، فهذا يأخذ اثنان وهذا يأخذ اثنان، وسهم وسهم، سهم للبنت وسهم للموصلة. واضح يا إخوة؟ إذن المسألة أننا إذا كان قد أوصى بمثل نصيب أحدهم عند التماثل لا إشكال يأخذ مثل بقية الورثة، عند عدم التماثل نعطيه أقل سهم لوارث، ننظر من أقل وارث له نصيب ويعطى مثله ويزاد على القسمة. فلو خلف ابنا وأربع زوجات صحت من 32 سهما، لكل امرأة سهم والموصى له سهم يزاد عليها، فتصير من 33 سهما. نعم، لماذا؟ لأن الأربع زوجات تشتركان في كم؟ تشتركان في الثمن. طيب فصار عندنا الآن، وعندنا الابن الذي سيأخذ الباقي، ثم عندنا كذلك هذا السهم الذي سنزيده، فكأن تصير عنده، كان هذا لا يصح، لكن خمس زوجات لأنه سيأخذ مثل نصيب الزوجة، فقال فسنصححها، صحت المسألة من 32 سهما، كل امرأة منهم حننظر تأخذ الثمن من قيمة 32، كم قيمة 32؟ كم الخمس منها؟ أربعة. نعم، فكل امرأة منهم ستأخذ أربعة، والولد يأخذ الباقي لأنه بالتعصيب، قال وصحت من 32 سهما لكل امرأة سهم وللموصى له سهم يزاد فتصير من 33 سهما للموصى له سهم ولكل امرأة سهم وما بقي فهو لابنه ما بقي من ذلك يكون لابنه. فهنا أضفناه وصححنا به المسألة. ما معنى صححنا المسألة؟ جعلناها الرقم الصحيح الذي تصح به مسألة القسمة مرة أخرى. طيب فتصير من 33 سهما للموصى له سهم ولكل امرأة سهم وما بقي فهو للابن، وإنما جعل له أقل أنصبائهم لأنه متعين وما زاد مشكوك فيه. ولو كان الورثة يتساوون في الميراث كالبنين فله مثل نصيب أحدهم يزاد على الفريضة ويجعل كواحد منهم زاد فيهم. وأما إن كانوا يتفاضلون جعل له مثل مال أقلهم نصيبا يزاد على الفريضة لما ذكرناه. مسألة ولو خلف 3 بنين ووصى بمثل نصيب. عفوا يا شيخ، في المسألة الأولى نحن قلنا المفترض الثمن من 32 قلنا كم؟ 14. الأربعة هذا يقسم على 4 زوجات، ليس كل زوجة تأخذ 4، هذا يقسم على 4 زوجات، لذلك قال لكل واحدة منهم ما سهم ثم يزاد السهم الخاص بماذا؟ بالموصى له. مسألة ولو خلف 3 بنين ووصى بمثل نصيب أحدهم فله الربع لذلك. هذه واضحة لأنهم متساوون، فماذا سنفعل بعد أن كانت التركة ستقسم على 3 ستقسم على 4 لأنه مثل نصيب أحدهم. فإن كان معهم ذو فرض كأم صححت مسألة الورثة بدون الوصية من 18. انتبه معي. طيب الآن صاروا 3 أولاد وأم، الأم مع وجود الفرع الوارث لها كم؟ لها السدس. إذن عندنا السدس وعندنا كذلك 3 أولاد، فماذا سنفعل؟ سنصححها من 18 سهما، نضرب 6 في 3 تصير 18 سهما. طيب 18 سهما قال وزدت عليها نصيب الابن فصارت من 23. لماذا؟ لأننا لما جعلناها من 18 سهما، طيب الأم لها السدس، السدس 18 كم؟ 3، إذا لها 3 أسهم. ونحن قلنا إن الموصى له يأخذ مثل نصيب الأقل التي هي الأم، فسنزيد على 3 3 أخرى فتصير 6. فبعد أن كانت من 18 صارت من كم؟ قالت فصارت من لا عفوا، ولو خلف 3 بنين وصى بمثل نصيب أحدهم، نعم بمثل نصيب أحدهم، قال فله الربع لذلك. فإن كان معهم ذو فرض كأم صححت المسألة بدون الوصية من 18 وزدت عليها مثل نصيب ابن فصارت من 23 لأن له مثل نصيب ابن فزاد. نعم هو كأنه يقول ووصى بمثل نصيب أحدهم، يعني من الأبناء، ليس بمثل نصيب مطلقا حدد هنا الابن. فلذلك نحن لما سنقسم المسألة من 18 الأم لها 3، طيب كم يبقى من الأسهم من 18؟ 15. كل ولد له كم؟ 5. وهو له نصيب مثل الولد فيصير له كم؟ 5. فخمسة نزيد على 18 تصير كم؟ 23. قال لأن له مثل نصيب ابن فزاد على الفريضة، فكان له 5 من 23 ولكل ابن 5 وللأم 3. واضح يا إخوة؟ يعني إحنا الآن هنقسم المسألة ابتداء بدون الموصى له، الأسهم القسمة الطبيعية جدا. طيب ثم ننظر إن كان له مثل نصيب مثلا ولد أو حدد له نصيب معين يزاد عليه، إن لم يحدد له نصيب معين أنظر في القسمة أقل نصيب منه هذا الذي أزيده على أصل المسألة. لو كانت القسمة من 18 سهما قسمنا التركة بناء على الأنصبة أنها 20 سهما، أنها 30، أنها 50، أيا كانت الأعداد ستأثير إن شاء الله تعالى لها قسمة معينة، فأزيد عليها نصيب الموصى له ثم أبدأ في التقسيم. واضح؟ طيب مسألة على نقفنا إن شاء الله تعالى. نصيب الأم 3 بس هو لي 5 لأنه قال مثل نصيب أحدهم من الذكور مثل نصيب الأبناء. واضح؟ لا لا لا، هذه في هذه المسألة هذه هكذا قسمتها. نحن قلنا هو إما أن ألا يحدد له شيء وإما أن يحدد له شيء، فهو مثلا لو قال أوصيت أن يكون له مثل أحد أبنائي، هذه المسألة مثل أحد أبنائي، فحدد حدد له أن يكون مثل أبنائي، بخلاف لو يقول أعطوه شيئا. طيب فهنا نبدأ المسألة لا، أو قال إن أعطوه كأحد ورثتي. سننظر أقل نصيب في الورثة ونعطيه مثله. هذه إخوة العبارات، عبارات الفقهاء، الآن أنت تستصعبها، لكن إن شاء الله تعالى ستعرف قيمة التمرين على فهم هذه العبارات فيما بعد. كثير من الإخوة لأنه لا يقرأ في كتب الفقه، ربما يقرأ في كتب فقه الأحاديث أو غيرها، فإذا احتاج إلى مسألة وفيها بحث ورجع إلى كتب الفقهاء لأنه لم يتعود هذه اللغة، فتكون عنده القراءة من أصعب ما يكون، ويدخل في الكتاب ولا يكاد يقرأ شيئا. لماذا؟ اللغة صعبة، هو ما تعود عليها وما تعود على طريقة الفقهاء في سوق العبارات، فيكون مثلا إذا أراد أن يرجع إلى كتب الكبيرة مثل المغني أو المجموع أو غيرها يشعر أنه قد فتح لغة أخرى، فأنت الآن تكد ذهنك في مثل هذه العبارات، يسهل عليك فيما بعد إن شاء الله تعالى، حتى إنك لو قرأت في أي مذهب من المذاهب تفهم العبارات. بعد ذلك لو فرضنا أنت الآن تدرس المذهب الحنبلي، لكن الآن أنت استطاع ذهنك أن يفهم مثل هذه العبارات، وبالمناسبة بعض العبارات أحيانا في بعض المتون وبعض الشروح تظل مشكلة عندك فترة طويلة، ليست بالهينة، يعني لا تتوقع أن بمجرد أن تنتهي من العدة أن أي خلاص المسألة كلها واضحة، لا لا، الفقه خصوصا والعلم عموما هناك بعض المسائل قد تظل مشكلة عندك فترة، أو عبارة تظل عندك لا تفهم معناها فترة من الزمن، وهذا لا إشكال فيه، ولا تتهم نفسك بسبب ذلك أو تقول العلم صعب، هكذا العلم شيئا فشيئا. تذكر دائما مقالة الإمام أحمد، ما ضبطت باب الحيض إلا بعد 7 سنين، تصور 7 سنين عنده مسائل مشكلة بباب الحيض حتى استطاع أن يفهمها. لكن الشاهد أن قراءة في كتب الفقه وتمرين الذهن على لغتهم وعلى اصطلاحاتهم وعلى طريقة عرضهم للمسائل وطريقة معالجتهم للمسائل، إذا استطعت أن تعرف ذلك فهذا إن شاء الله تعالى في حد ذاته خير كثير. فضل الله وإياكم خير.